من القاهرة. أنده بعلو الصوت وجمع الأحباب، يخضر غصن الليل وتنور الأعداد. جايب معايا سحوري حرفي وله معنى، يغزل أماني شعوري والصحبة تجمعنا مع سهر الليل. سهر الليل عبير عبد المنعم وجيهان ريدي. ضيعت من العمر ساعاته والدنيا زينة في بترين، الرب هو واحد بس انت ماشي ومقسم فيها اتنين، نص حبيبها بكل ما فيها أما التاني مع اليمين. فياريتك تبدأ من الأول، افهم واقرأ شوف وتحول، اعقل إن الدنيا دي ساعة وإنها ثانية وبكرة تبان، وإن الطيب فيها مسيره يلقى الجنة من الحنان. واصل سعيك وارضى برزقك واكرم جارك تلقى أمان، بر يتامى واسع همومهم تتفتح لك أحلى ببان. ليه بتشيل في همومك ليه؟ بسم الله هو الرحمن. لم العيلة وعيلة العيلة حول طبليه رمضان، وسق الصايم شربة مية يهدي لك جنة رضوان. وطعم مساكينه وكسيهم كسوة ولقمة، ليه حيران؟ بص وشوف الخير قدامك وتعلم وبلاش توهان. ضيعت من العمر ساعاته والدنيا زينة فترين، فيها الصدق حقيقي ولكن نادر جدا مش لاقيين. أما الكذب حباله طويلة متوفر مع ناس تانيين، بيني وبينك دنيا غرورة فيها الطلع والنزلين، زفة كبيرة سوق أو مولد تايه فيها مع التيهين. لكن الراضي باسم تربه عايش فيها بشرع ودين، عارف إن الدنيا دي ساعة رغم الزحمة في الميادين. ضيعت من العمر ساعاته والدنيا زينة فترين. وفي كل ليلة قبل الختام نهديكم منا أحلى الكلام، دعوات جميلة تمحي الذنوب تهدي الحيارة تحيي القلوب. سهر الليل وجيهان ريدي.